بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. On avait fait ensemble une kalima sur taswir dhawat al-arwah, avec les images, les photos avec une âme. Et on avait vu anna hadha c'était min kaba'ir ad-dunub. Et on avait vu que c'était haram. La'anallahu al-musawwirin ashaddu an-nas 'adaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. Tout ça, on avait compris walillahi alhamd anna hadhihi at-tasawir al-muntashira al-an. C'est une fitna azima ala l'umma. Et on avait détaillé, et on avait lu la matouya de notre frère Abdel Khaliq al-Wasabi, waffaqahu Allah ta'ala li kulli khayr. Et on n'avait pas cité le masala qu'on va citer l'an, min bab at-tanbih wa min bab anna cette kalima, inshaAllah, elle est le plus complète possible. Et cette kalima, ou cette ziyada qu'on va faire l'an, ce rajout, c'est sur le fait de comment plutôt effacer cette image. Bien entendu, on a parlé d'un nas, ils effacent le visage فقط. Ou بعضهم ils disent ils font enlever la tête complètement. Ou بعضهم ils mettent un trait et un face entre la tête et le corps. هذه أقوال. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le qawl qui est basé sur le dalil. Hatta on applique et on enlève ce munkar à la basira, à la ilm. Léanna, tout ça c'est du din. Nous, quand on met en garde contre les images avec une âme, les images qui ont une âme, on enlève un munkar, tout ça c'est tadayyunan. Léanna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bidhalik. Wa nabiyuhu al-karim kadhalik alayhi salatu wassalam. Fahada. فالأقوال كثيرة. Et les avis, il y en a beaucoup. لكن أخي الكريم, habitue-toi à prendre le قول qui est fondé sur le حجة. Et fais des recherches. Demande. حتى si t'appliques, t'appliques à la علم. لا بالتقليد. فلان il a dit فقط. لا. Et Adam le répète souvent et c'est مهم. Cheikh Mukbil, رحمة الله عليه, il a une رسالة نافعة في هذا الباب. حكم تصوير ذوات الأرواح يعني مطبوعة معروفة مشهورة عند طلبة العلم إلى ستي أن باب وهو الأمر بقطع الصورة حتى تكون كهيئة الشجرة. هذا مهم. الأمر أي سنغض قطع الصورة حتى تكون كهيئة الشجرة. ça te montre أن الصور أي الجمادات que ça soit الشجر أو البحر etc. tout ça c'est permis. Le but الآن c'est cette sourate qui comporte une âme, que ça soit un animal, un être humain. Si tu coupes la tête, cette sourate c'est comme si c'était un arbre. أي c'est plus un être vivant. Et هذا c'est مهم pour enlever ce munkar. لأن تقدم معنا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فمثلا si on enlève la tête de cette sourate, فإن شاء الله الملائكة تدخل. Et إن شاء الله on rentre plus dans les أحاديث التي فيها الوعيد qu'on a cité dans la kalima. Cheikh Mukbil رحمة الله عليه, طبعا cette رسالة تعلمون أن الشيخ مقبل il écrivait des rassail sous forme de, en citant plusieurs hadiths et avec des abwab. C'est un muhaddith rahmatullah alayhi. Il a cité ce bab al-amr bi qat'i as-sura hatta takun ka hay'ati ash-shajara. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك الإمام قال أخبرنا يونس ابن أبي إسحاق قال أخبرنا مجاهد ابن جبر المفسر الكبير قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه. Vous vous rappelez dans la kalima, on a vu plein ou plusieurs hadiths في هذا أن جبريل ne rentrait pas في البيت. لماذا؟ لأنه يمن سورة. الآن il explique pourquoi جبريل dans ce hadith. Il explique au prophète صلى الله عليه وسلم لماذا. قال إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال. يمن سورة. قال وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل. قصة عائشة تذكروا quand il y avait des représentations sur les rideaux. وكان في البيت كلب كذلك. On a vu ce hadith فيه كلب. Quand on a dit il était en dessous du sarir, c'est le Hassan al-Hussein qui l'ont fait rentrer. Il y a une riwaya an Ahmed qui détaille هذا, il a cité Cheikh Mokbil. قال فمر. الآن جبريل عليه السلام il va donner la solution au prophète عليه الصلاة والسلام. Comment se débarrasser de ce soir, de ces tamathil, حتى جبريل il rentrera في البيت. قال فمر برأس التمثال الذي بالباب فيقطع. نعم فمر أي أغدن. C'est pour ça que Cheikh Mokbil dans le titre il a dit الأمر. تعلمون أن الأمر يقتضي الوجوب. C'est ça l'أصل. فمر برأس التمثال الذي بباب بالباب فيقطع. Donc جبريل il explique au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم أولا l'image de cet homme, vous coupez la tête. فمر برأس التمثال الذي بالباب فيقطع. On se débarrasse de la tête. قال فليصير كهيئة الشجرة. Ça, ça te montre أنه لا يكفي d'effacer le visage. لأن أولا في الحديث فيه الرأس. Il n'a pas dit le wajh. Il y a une différence entre la tête et le visage. Il aurait fallu effacer le visage. فقط جبريل عليه السلام الآن il est descendu بالوحي. Il aurait démontré au prophète صلى الله عليه وسلم. مفهوم. كذلك ça ne suffit pas le simple trait comme ils font بعض الناس. Il met un trait كأنه il veut séparer le visage ou la tête du corps. لا لأنه ça ne sera pas على هيئة الشجرة. أما الآن جبريل يمونت tu te débarrasses de la tête حتى ce corps c'est comme un arbre. لأن un arbre ça n'a pas de tête. كذلك ça nous montre أن une photo par derrière, tu photographies maintenant un être humain par derrière. Est-ce qu'il a la tête? نعم. Est-ce que c'est une sourah? نعم على هذا الحديث. لأن جبريل عليه السلام il ne fait pas de différence de face ou par derrière. Là il montre أن si il a la tête il rentre pas. Donc, c'est une photo muharrama. Pour te débarrasser, t'enlèves la tête. Que ce soit de devant ou de derrière, cette photo elle était prise, ou de côté, ou le visage il est caché, ou le visage il est effacé, al-ibra c'est biqat'i ar-ras comme fi hadha al-hadith. Al-hadith il est inda al-imam al-Tirmidhi, al-Sheikh Mokbil, il le hassana ou il le sahah comme satasma' al-ah. Qala famur برأس التمثال الذي بالباب فيقطع فليصير كهيئة الشجرة إلى آخره. كذلك إلى دي ومر بالكلب فليخرج etc. أما الكلب tu le fais sortir من البيت. قال ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت أخي الكريم تمأمور باتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم quand il a entendu la parole de Jibril il a appliqué سمعنا وأطعنا. On s'écarte des choubah. Fulani l'a dit mais on voit pas le visage. المسلم يستسلم لأوامر الله. Et تعلمون أن le châtiment qu'on a cité pour le مصورين il est شديد. اللعن c'est طرد من رحمة الله وأشد الناس عذابا عذاب شديد والملائكة لا تدخل etc. فبخوا با دي ريسك أخي الكريم. الآن maintenant on se pose la question, t'as une sourate, que t'effaces le visage ou la tête, elle est où la haqiqa, la différence? T'effaces tout. Bel, à l'ihtisab, celui qui est ihtasib lillah, et il enlève ses photos, il efface cette tête. On ne voit plus la tête. S'il peut l'effacer, il l'efface. Ou s'il n'arrive pas à l'effacer, il la raye, ou il la brûle. Ou si c'est un tissu, il le coupe. Il coupe cette tête. Hada qui fait ça, muhtasiban lillah, il est ma'djour. Mabalouk, toutes les photos, toute ta vie, t'efface. Ou tu brûles, ou tu coupes cette tête. Inch'Allah, yawm al-qiyama, c'est des ujur azim. Enfin, ne perds pas hadhihi al-fursa. Kadalik, on s'écarte des doutes. Mais Foulan, il a dit, mais on ne voit pas le visage, mais c'est par derrière. Et si tu n'enlèves pas, et le malaïka ne rentre pas, est-ce que tu as gagné quelque chose? Wallah, tu es perdant d'item. Et yawm al-qiyama, tu auras des comptes à rendre si tu es à l'ilm. Amma ba'd al-juhal, ils ne connaissent pas hadha. Lakin, nahnu, on s'efforce d'appliquer nous-mêmes et on propage hatta al-khayr ya'um bi-idnillah. قال ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الكلب نعم ثم يلكسلك للحسن وللحسين إلى آخره إلى تسول لي كما في الرواية قال هذا حديث حسن صحيح دونك الإمام الترمذي رحمه الله يدي حسن صحيح قال أبو عبد الرحمن أي الإمام مقبل بن هادي الوادعي هذا حديث حسن تمام الحسن في الحجة كما تعلمون ثم يسد ذو الطرق الإمام أحمد كذلك إلى غفقت حديث أبي هريرة الشيخ مقبل يقول حسن كذلك عن نطخ رواية عن الإمام أحمد يغفقت بلزر روايات ونطخ حديث غفقت بار الإمام أبو بكر رحمة الله عليه ابن إبراهيم الإسماعيلي في المعجم الشيخ مقبل يسد في رسالة قال الإمام أبو بكر حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز أبو القاسم ابن بنت أحمد بن منيع قال حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال حدثنا عدي ابن الفضل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا سورة الحديث الصريح السورة الرأس أي السورة سي لا تيت أي سي لا تيت سي با une سورة فإذا قطع الرأس فلا سورة et ça la deuxième partie c'est l'explication de la première partie explication du prophète صلى الله عليه وسلم قال الشيخ مقبل والحديث في سنده عدي بن الفضل أبو حاتم بصري قال ابن معين وأبو حاتم متروك فالحديث إلى ضعيف هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضعيف قال وقال يحيى قال ابن معين وأبو حاتم متروك وقال يحيى أي ابن معين لا يكتب حديثه أساسا جرح شديد متروك on va voir ce قسم إن شاء الله normalement aujourd'hui dans notre درس في البيقونية لا يكتب حديثه كذلك أنه سبا une personne de confiance وقال غير واحد ضعيف كما في الميزان نعم قال فعلى هذا فالحديث ضعيف جدا أي مرفوعا الحديث لضعيف أي la parole du prophète صلى الله عليه وسلم سورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا سورة ضعيف لكن سيأتي معنا أن الحديث إلى ثابت عن ابن عباس قال فالحديث ضعيف جدا ولم أجد له طريق أخرى on va voir que الشيخ الألباني رحمة الله عليه il le حسن avec طريق أبي هريرة qu'on a vu qu'il a rapporté l'imam Tirmidhi et l'imam Ahmed le premier hadith qu'on a vu ثم il cite des autres طرق l'imam Tahawi l'a cité l'imam Al-Bayhaqi l'a cité ils l'ont cité موقوفا عن ابن عباس on cite طريقة البيهقي رحمه الله في السنن قال أخبرنا أبو علي قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا السهل بن بكار قال أخبرنا وهب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس سإسنادي صغت ابن عباس كنا بل الحديث الموقوف قال ابن عباس رضي الله عنهما السورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بسورة قال الشيخ مقبل هذا إسناد صحيح لابن عباس موقوفا عليه Donc le hadith Le deuxième, as-suratul ra's, fa idha quti'a ar-ra's fala sura, ça c'est sahih an Ibn Abbas. Amma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est da'if. Fihi adi, et il est matruk. Qala al-shaykh Muqbil, fa'ala hadha, fa'as-sahih, an al-hadith mawquf ala Ibn Abbas, ala Ibn Abbas, wa an al-marfu' shadidu al-da'if. Eh na'am. Lakin, fa al-haqiqa, yakfi wa yughni an hadith Abi Hurayra. L'histoire de Jibril. Et vous coupez la tête, hatta ça devient que hayati al-shajara. Fafal haqiqa, c'est la même ma'na. Falihada, Cheikh al-Albani, intaha kalam, al-kalam de la risala de Cheikh Muqbil. Cheikh al-Albani, rahmatullah alayhi, il a kalam, ala hada, qala, rahmatullah alayhi, fi al-silsilati al-sahiha, al-mujallad al-rabi', safhat 554, le volume 4, page 554 de al-sahiha, qala, Cheikh al-Albani, السورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا سورة حديث من؟ حديث ابن عباس إذا صحيح؟ لا ضعيف ضعيف ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن موقوف عن ابن عباس صحيح. نعم أحسن هذا نحن استفدنا من كلام شيخ مقبل أنه إذا صحيح موقوفا نقرأ ماذا قال شيخ الألباني قال شيخ الألباني عزاه السيوطي في الجامع الصغير للإسماعيلي أبو بكر تقدم معنا قال في معجمه قال وبيض له المناوي فلم يتكلم على إسناده بشيء on va lire la parole de المناوي صاحب فيض القدير un كتاب طيب il explique les hadiths لكن il n'a pas parlé de son إسناد et نحن on a lu كلام الشيخ مقبل قال وقد وقفت على سنده على ظهر الورقة الأولى من الجزء الحادي عشر من الضعفاء للعقيلي بخط بعض المحدثين أخرجه من طريق عدي بن الفضل هذا عدي on a dit là متروك قال وابن علي جميعا عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره مرفوعا هذا اللي ضعيف قال ومن طريق عبد الوهاب عن أيوب موقوفا عليه هذا اللي صحيح قلت وابن علي اسمه إسماعيل أحفظ من عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي قال فروايته المرفوعة أرجح فالذي يظهر سك الكلام الصحيح لافيد الشيخ مقبل أنه اللي ضعيف مرفوعا قال فإذا كان السند إليهما صحيحا donc الشيخ الألباني il a mis cette condition فالسند صحيح ولم يسقه الكاتب المشار إليه ولكن يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام الترمذي كنا بيوضيب أتاني جبريل الحديث donc حديث أبي هريرة il renforce حديث ابن عباس الشيخ مقبل دي موقوف بعضهم ابن الحسن أو صحح كشيخ الألباني مرفوعا الأمر لسهل لا شك أن الحكم لثابت avec ces deux hadith قال وفيه فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة قال شيخ الألباني فهذا صريح في أن قطع الرأس الصورة أي التمثال المجسم يجعله كلا صورة هذا كلام شيخ الألباني يتموت خلنا أساسا النص في حديث أبي هريرة Il est thabit, marfou'an, quand Jibril est venu voir le prophète Aïssa al-Salam, fihi, on doit couper la tête de sourd. Hatta, il n'y a plus les ahkams qu'on a vu dans la kalima fi sourd. Aïe al-wa'id al-shadid, le malaïka, il ne rentre pas, etc. Qal Cheikh al-Albani, qal fala yakfi, rasm, khat, ala al-unuq, li yudhira, ka annahu maqtou' an il-jasad, bal labud min al-itahati bil-ra's. Ça c'est quand même sur l'Albani. Ça ne suffit pas de faire un trait entre la tête et le corps. Mais en fait, le hadith de Jibril, il a dit au hadith de Jibril, « Amar le Nabi sallam bi qat' al-ras et bi izalat al-ras hatta ça devient ka hay'at al-shajara. Amma si tu mets un trait, est-ce que c'est encore le corps d'un être humain avec une tête ? Non. Fahada, c'est ça le qawl al-sahih. Kalam Cheikh al-Albani. Kalam Cheikh Muqbil. رحمة الله عليه قال الشيخ الألباني وبذلك تتغير معالم الصورة معالم الصورة c'est l'apparence الآن de cette صورة sans tête نعم أما que tu fasses un trait ou t'effaces le visage est-ce que ça reste un corps نعم ça reste un corps d'un être humain أما si t'enlèves la tête il n'y a plus هذه الأمور et inshallah t'as enlevé ce منكر قال الشيخ الألباني كما قال عليه الصلاة والسلام كهيئة الشجرة فاحفظ هذا ولا تغتر بما جاء في بعض كتب الفقه ومن أخذها أصلا من المتأخرين صحيح لا تغتر نصيحة من إمام لا تغتر لأقوالك خالف الحق الآن ترى تقول جبريل حديث أبي هريرة عند الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبليكي سكو جبريل يؤغدنه تا حديث ابن عباس إذا موقوف عنه ونا أوكان دوت المرفوع أي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم اللي حسن نعم تا لا باغول دو الإمام الألباني تا لا باغول دو الإمام مقبل بن هادي ورحمة الله عليهما كذلك أنت راجوت لا باغول دو المناوي تسا أخي سجو علم تسا تحجة لغيت قوية أما تدلس Et tu prends des choses d'aïfa d'idden, tu vas te faire du mal. Les nains, c'est du dîn, on doit être sûr. Et on s'écarte des doutes. Est-ce que ça va nous prendre plus de temps d'effacer le visage ou d'enlever la tête? Haqiqa, niveau temps, niveau ta'b, c'est la même chose. On applique mitla hada. On applique mitla hada ta'assiyan bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et les aqwal qui khalif hada, si c'est des ulama, des afadil, on les respecte. Et on les khalif, il y en a pour nous, le qawl sahih, c'est hada, il est fondé sur le dalil. Et si c'est des dollars des juhal, ils sont. Aslan, là, tu as fait la parole du juhal ou du dollar. Ils ont des aqwal kadir. Qala al-munawi, rahimahullah, fi sharhi, ay fayd al-qadir. Qala al-surat al-ra'as. Qala ay al-surat al-muharrama. La chak. C'est quoi qui montre qu'elle est muharrama? C'est que Jibril, il n'est pas rentré. Et c'est que Jibril, il a dit d'enlever. Donc ça montre que c'est haram. قال أي الصورة المحرمة ما كانت ذات رأس فإذا قطع الرأس فلا صورة قال فتصوير الحيوان حرام لكن إذا قطعت رأسه انتفى التحريم تمام تستفيد من هذا أن ربما tu savais pas t'avais des vêtements خاصة pour les enfants et il y a des têtes il y a des corps des إما animaux إما êtres humains il y a le corps c'est une sourah ففي هذا الحال t'es pas obligé de jeter le vêtement complètement Tu coupes la tête, ce bout de tissu, tout le tu remplaces par un autre tissu. Et tu as fait une halathou. Non. Quand tu as fait un haïwan haram, lakin ida kouti atraasu, in te fait tahrim li anaha bidoun arraas, la tu sama soura. Non. Ka hay ati shajara. Hada kalam al-munawi arahmatullah alayhi. Enfin, c'est ça qu'on voulait compléter. Il y en a fait le haqiqa, on avait cité le hukm, on avait cité quoi l'ulama, on avait cité des conseils. Et fait le haqiqa. On cite hala c'est muhim comment enlever cette sourate donc enlever le visage فقط ça suffit pas wa nansah al ikhwan khasatan al an avec les moyens de communication sur leur téléphone yantabihun leur profil t'as un profil anta ay ton nom avec une image à côté nansah al ikhwan ils choisissent des photos qui sont pas muharrama écartez-vous des doutes واحد il est derrière واحد son visage il est effacé écartez-vous il y en a t'es pas tout seul نحن الآن on a cet avis si dans notre téléphone il y a cette sourate c'est un mouchkil et نتعاون على الخير et on s'écarte des doutes on s'écarte des choubouhats et on s'accroche une chose واضحة الآن si t'enlèves la tête est-ce que quelqu'un peut نتقد عليك أبدا t'as des hadiths et t'as des أقوال أئمة الآن si tu laisses la tête t'enlèves que le visage ou tu mets un trait ربما نتقد عليك on te dit c'est pas صحيح فخذ dans les choses واضحة et préserve ton dîn Préserve ton dîme. Kadhalik, on conseille les frères qui rentrent avec nous dans les moyens avec lesquels on propage la da'wa, le site, ou qu'on met les audios ou autres. On les conseille qu'ils mettent des sourates qui ne sont pas muharrama. On n'a même pas à perdre notre temps. Toujours, toujours ils changent, tous les jours ils changent de sourates. Il n'y a pas trop de faïda. Et c'est une perte de temps, si ça prend du temps. Celui qui met une sourate, il met une sourate tayyiba. Il ne met pas des choses haram. ثم يتعبنا ثم on est obligé de conseiller on est obligé de le contacter enlève il a agri il y en a ya akhi c'est une da'wa il y a des gens ils regardent il y a des gens ils suivent enfin on doit être des exemples on doit être un miftah pour le khair pas pour le shar et la tadhanna an nasi mas'ala sahla c'est devenu sahl عند بعض الناس à cause de fitan et du jahl amma wallahi c'est une mas'ala azima comme on a expliqué dans la kalima نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يوفق الجميع فإن شاء الله هذا التنبيه on le rajoute à la kalima et on propage بإذن الله عز وجل نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون